طيب العقاب البدني في مصر بنقول إن وزارة التربية والتعليم كان من زمان وعندها سياسات علشان تحظر أو تمنع استخدام العقوبات الجسدية في المدارس. وهنقول بالرغم من كده كان في معدل منخفض جدا من الشكاوي، محدش بيشتكي يعني إن في أي إساءة جسدية ولا في أي ضرب ولا في كذا ولا كذا. فبنقول سنة 2017 كان في حوالي 57 شكوى و22 شكوى سنة 2019، دي أعداد قليلة جدا. البحث ده او الاستطلاع ده عمله المجلس القومي للطفوله والامومه وعمله الايه اليونيسيف، وقالوا ان كان في كل ان 7 من كل 10 اطفال بلغوا عن تعرضهم للعقوبه الجسديه. التمرين الجاي ده برضو لطيف جدا. القاعات على حسب القاعات، يعني لو عرفنا نوقفهم خير، ما عرفناش فاحنا بس نخليهم يرفعوا، يبقى ممكن نبقى محضرين مثلا ورقه عليه وش وظهر، او نخليهم هم يقطعوا من الكشكول بتاعهم ورقه ووشها مثلا مكتوب عليها نعم او علامه صح مثلا، وظهرها مكتوب عليها لا او اكس، ونخليهم ماسكينها. ده لو احنا ما عندناش مكان، لو في مكان نكتب احنا على الحيطه بقى كلمه نعم والحيطه التانيه كلمه لا، ونقول لو قادرين اللي عايز يجاوب بنعم يروح ناحيه الحيطه ديت، اللي عايز يجاوب لا يروح ناحيه الحيطه التانيه. خلاص، وهنقرا الاسئله دي ونشوف التعليقات بتاعتها. وبعد كده هنقول الرسالة الرئيسية بتاعة التمرين ده، وهي مكتوبة ومفهومة يعني واضحة جدا بصراحة.